على آله وصحبه ومن والاه. طيب، أحد الأخوة يسأل عن قول الشارح رحمة الله تعالى عليه في الدرس السابق، قال: وهو أحد قسمي المتواتر، عند أن ذكر خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول، قال: وهو أحد قسمي المتواتر. طيب، ما هو المتواتر الثاني؟ يعني يشير الشارح إلى أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فهذا متواتر، وهناك متواتر من نوع آخر، ما هو؟ الذي يرويه الجمع عن الجمع، وعادة أنهم لا يتواطؤوا، بل يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، فهذا النوع الثاني من المتواتر. الشارح يقسم المتواتر إلى قسمين: القسم الأول خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول، هذا يقال له متواتر، والثاني الذي رواه الجمع، كذلك هذا متواتر. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال: ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة التي فيها الصفات. قال: فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء. إذا جاء مثلا الحديث الصحيح وفيه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، فأهل البدع لا يثبتون صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، فبماذا يردونه بهذه الآية ليس كمثله شيء، فيقولون الإنسان يضحك والله سبحانه وتعالى لا يضحك، لأن الله ليس كمثله شيء. قال: تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه، ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوق، أنه يقتضي إثباتها أي إثبات الصفات التمثيل بما للمخلوق، أي يلزم أن يكون إذا أثبتنا الصفة لله أن تكون هذه الصفة كما للمخلوق، فبذلك يكون التمثيل. كيف؟ ما أسمع. قد يكون فاعل، أليس؟ أنه يقتضي إثباتها، نعم، أنه يقتضي إثباتها التمثيل. أنا فتحت، الصواب الضم، أنه يقتضي إثباتها التمثيل. قال: ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، تحريفا للنصين، لصفة الضحك ولقوله تعالى ليس كمثله شيء. وهكذا أي صفة يؤتى بها كذلك يحرفون النص الذي فيه تلك الصفة، وكذلك إذا استدلوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء لنفي الصفة فإنهم حرفوا الآية الأخرى أو النص الآخر ليس كمثله شيء. إذن يكون التحريف منهم للآية التي هي مستندهم ليس كمثل شيء، حيث ظنوا بأن هذه الآية معناها نفي جميع الصفات التي للمخلوق إذا جاء إثباتها لله سبحانه وتعالى. وكذلك يحرفون النص الآخر، مثلا صفة الضحك يقولون الضحك بمعنى الرضا، الضحك بمعنى الرضا، ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى يضحك كالمعنى المفهوم. قالوا لا، إذا حرفوا النصين، ليس كمثله شيء ليس معناه كما قالوا، وإنما معناه إذا أكمل النص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. فبذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما نفى المماثلة، إنما نفى المماثلة ولم ينفي أصل الصفة. فالله سبحانه وتعالى سميع والمخلوق سميع، والله سبحانه وتعالى بصير والمخلوق بصير، لكن هذه الصفة الثابتة لله ليست هي من خصائص المخلوقين. فالسمع لله سبحانه وتعالى ليس كالسمع الموصوف به المخلوق، فهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. قال ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام، الذي هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده. يحرف الكلم بعدما سمعوها، يحرف الكلم ثم بعد ذلك يقولون هذا التحريف هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. إذن هذه ثلاثة أمور: أولا يسمعون الأخبار ثم يحرفونها، ثم بعد ذلك يقولون هذا هو مراد الله وهذا هو مراد رسوله، وليس الأمر كذلك. فهذه الأمور التي ذهبوا يحرفونها ويتأولونها هي خلاف الظاهر، وهي خلاف ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث: سماع الأخبار من الكتاب والسنة، ثم التحريف، ثم نسبتها إلى الله ورسوله. قال وقص ذلك علينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. من بعد ما عقلوا يدل على أنهم فهموا، أنهم فهموا المراد، لكن الهوى وكذلك تلك الأمور العقلية التي جعلوها حكما وأساسا يبنى عليها الكتاب والسنة، هذه الأمور جعلتهم يحرفوا تلك الآيات وكذلك الأحاديث. إذن هذه الآية فيها إثبات الأمرين: إثبات سماع النصوص ثم تحريف تلك النصوص. قال إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، يعني تلك أو ذلك التحريف هذا من ظنهم الفاسد وليس هو مراد الله وليس هو مراد الرسل. قال والأماني التلاوة المجردة، ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، هذا من عند الله، هذا هو الوصف الثالث أنهم يقولون هذا هو الذي أراده الله. قال ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. يشير الشيخ رحمه الله بقوله من الشرع والبيان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال: ويشير الشيخ رحمه الله بقول من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نوعان: شرع ابتدائي أي ليس موجود في القرآن، كصفة الضحك، كصفة الضحك مثلا، هذا يقال له شرع ابتدائي ليس موجود في القرآن النص عليه، مع أنه يوجد العموم، يوجد العموم من حيث إثبات المثل الأعلى وإثبات كذلك الصفات، هذا من حيث العموم، لكن من حيث الخصوص بهذه الصفة بعينها وبلفظها فهذا غير موجود في القرآن، فيسمى شرع ابتدائي. قال: وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز، وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز، ويدخل في ذلك تخصيص العموم، يأتي العام في القرآن ويأتي التخصيص من السنة، وهكذا تقييد المطلق، يأتي المطلق من القرآن ثم يأتي تخصيصه من السنة إلى غير ذلك، هذا يسمى بيان. قال: وجميع ذلك حق واجب الاتباع، الشرع الابتدائي وكذلك البيان للقرآن، هذا كله من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة، وفي النسخة الأخرى والتفاضل بينهم بالخشية والتقى. قال: ففي العبارة الأولى والتفاضل بينهم بالحقيقة يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، يعني كل مؤمن ومسلم عنده أصل التصديق. قال: ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، فتصديق جبريل عليه السلام أثبت وأقوى من تصديق أفراد وأحد أتباع الرسل والأنبياء، وهكذا. قال: كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى والتفاضل بينهم بالخشية والتقى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر، المعنى الأول الذي فيه أن التصديق فيه تفاوت وفيه اختلاف بين الناس وبين المخلوقين أهل الإيمان والإسلام. قال: وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة، والله أعلم بالصواب. المعنى الأول الذي فيه التفاوت والاختلاف مع وجود أصل التصديق، والمعنى الثاني أن التصديق لا تفاوت فيه أبدا، وقد سبق الكلام في هذا. قال: قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الشارح: قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآية: الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو، والباقون بفتحها، ولايتهم وولايتهم. وقيل هما لغتان: ولاية وولاية، بمعنى ضد العداوة، ضد العداوة، هذا القول الثاني. وقيل بالفتح النصرة، وبالكسر الإمارة. بالفتح النصرة الولاية، فلان ولي فلان، بالفتح بمعنى نصيره، وبالكسر تقول هذا له الولاية، بالكسر أي له الإمارة والخلافة، فتعود إلى الرئاسة. قال الزجاج: وجاء الكسر لأن في وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك أي على هذا الوزن، وزن يعني ولاية، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها، يعني ما جاء على هذا الوزن وزن ولاية فيكون كذلك كولاية وخياطة ونساجة وفلاحة إلى غير ذلك، يكون فيه شيء من العمل، فلهذا سميت الولاية يعني جاز فيها الكسر، لأن في اتخاذ الإنسان لأخيه النصرة فيه شيء من العمل وفيه شيء من الصنع، وأن ذلك لا يكون إلا بشيء بأسباب يفعلها وبمقدمات كذلك يكتسبها فينتج بعد ذلك هذا المعنى وهو معنى الولاية. قال: فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، الآية. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الآية. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عاد له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي بسبب الذل، أي ليس لله سبحانه وتعالى حاجة حتى يتخذ فلانا من المؤمنين وليا، وإنما الله سبحانه وتعالى يتخذه وليا لأجل ذلك المخلوق لا لأجل الله سبحانه وتعالى. قال: وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا خلاف المملوك وغيره، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. قال: والولاية أيضا نظير الإيمان. والولاية أيضا نظير الإيمان، يعني مثل الإيمان، يتفاوت الناس فيها، يتفاوت الناس فيها، كما أنهم يتفاوتون بأعمال الإيمان كذلك في مسألة الولاية. وهل يستثنى في الولاية كما يستثنى في الإيمان كما سبق التفصيل في ذلك؟ فيقول القائل: أنا ولي الله إن شاء الله، أو أن يقول أنا ولي الله ويسكت، فيه خلاف. والتحقيق الذي حققه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه البدائع يقول بأن الولاية على قسمين، عامة وخاصة. الولاية على قسمين، عامة وخاصة. أما العامة فإن كل مؤمن لا شك أنه يكون تقيا، كل مؤمن يكون تقيا، والإيمان والتقوى يبرز بعدهما الولاية، فيستحيل أن يكون الإنسان مؤمنا تقيا وليس بولي لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فهذه يعني ولاية عامة تصدق لكل من كان مؤمنا تقيا، ويتفاوت الناس فيها، يتفاوت الناس فيها، لكن الأصل أنها موجودة. فقال ابن القيم: ففي هذه الحالة إذا قال القائل أنا ولي الله فإنه يستثني، فإنه يستثني، لأن قول القائل أنا ولي الله ما معنى؟ معناه الولاية ماذا؟ الكاملة، الولاية الكاملة، وهذا لا يستطيع أن يدعيها كل مؤمن، لا يستطيع أن يدعيها كل مؤمن. كل مؤمن عنده ولاية هي أصل موجود فيه، لكن هذا الأصل لا يلزم من وجوده وجود الكمال. فقد يكون الإنسان وليا نعم، لكن هل هذه الولاية تامة كاملة؟ ليس الأمر كذلك. فإذا قال الإنسان من أحد المؤمنين الذي هو مؤمن وتقي وقال أنا ولي الله، عليه أن يستثني فيقول أنا ولي الله إن شاء الله. النوع الثاني من الولاية، الولاية الخاصة، الولاية الخاصة، وهذه الولاية هي التي يعلم العبد من نفسه أنها موجودة فيه. وكيف ذلك؟ وذلك أن العبد إذا علم بأنه قائم بجميع الحقوق التي أوجبها الله عليه، إذا علم العبد من نفسه أنه قائم بجميع الواجبات التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، وكذلك تجده أو يجد نفسه مؤثرا لله وكذلك لرسوله على ما سواهما، وهكذا تجده أو يجد من نفسه أنه في كل وقت صباحا ومساء وهو همه مرضات الله، همه مرضات الله سبحانه وتعالى وفعل محابه سبحانه وتعالى. فإذا أحس العبد وشعر من نفسه أنه كهذا الوصف، قال ابن القيم فيجوز له أن يقول أنا ولي الله. فمن كانت هذه حاله فقال أنا ولي الله فهو صادق، هكذا قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في تحقيق هذه المسألة. قال والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب، يعني اسم الموصول الذين منصوب، قال منصوب على أنه صفة، على أنه صفة أولياء الله، على أنه صفة أولياء الله، ألا إن أولياء الله منصوب، فيكون الذين صفة للمنصوب. قال أو بدل منه، وبدل المنصوب منصوب، أو بإضمار أمدح، أي بإضمار فعل محذوف، فقوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا يعني أمدح وأثني، أو أمدح الذين آمنوا وأخص الذين آمنوا، فيكون منصوب بتقدير فعل أمدح وأخص. قال أو مرفوع بإضمارهم الذين آمنوا، أي هم الذين آمنوا، فيكون خبر لمبتدأ محذوف. قال أو خبر ثان لإن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أين الخبر الأول؟ أين الخبر؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الجملة الإسمية، الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر، خوف مبتدأ وعليهم خبر، هذا هو الخبر الأول لإن، والخبر الثاني الذين آمنوا، فيكون على ذلك مرفوع. قال أو خبر ثان لإن، وأجيز فيه الجر، هذا وجه كذلك، وأجيز فيه الجر أن يكون مجرورا، الذين اسم موصول مجرور، فهو مؤثر مقدم لمحاب الله ومرضات الله وكذلك حقوق الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الولاية الحقيقية. قال ليس بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة، ليس بكثرة صوم ولا صلاة، الولاية ليس بهذه الكثرة، وإنما الولاية هي الموافقة لما يحبه الله سبحانه وتعالى والبعد عن مساخطه سبحانه وتعالى. فإذا أحب الله شيئا تجده يقبل على ذلك الشيء ولو كان مقلا منه، ولو علم بأن الله سبحانه وتعالى يسخط من ذلك الشيء تجده يبتعد من ذلك الشيء، لا يقترب منه ولا يفعله ولا يرتكبه. إذن هذه هي الموافقة التامة التي يعتبر صاحبها وليا من أولياء الله، ليس بكثرة صيام ولا بكثرة صلاة. قال ولا تملق ولا رياضة، هذه من أفعال الصوفية. التملق بمعنى يعني المداهنة، والرياضة يعني كما يفعله أولئك الصوفية من الخلوات ومن كذلك الرغبة والزهد يعني عن الدنيا وتركهم للمباحات إلى غير ذلك. هذه من أفعال الصوفية، ليس هذا هو المعتبر في الولاية، ليس هذا هو المعتبر في الولاية، فترك الأمور المباحة من المآكل والمطاعم إلى غير ذلك والابتعاد عنها خشية أن يقال بأن ذلك الرجل يعني راغب في الدنيا. هذه من أمور التصوف وليست من أمور أهل التقوى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس الملابس وهكذا شرب يعني أنواعا من المشارب، أكل اللحم إلى غير ذلك، على عكس ما يفعله ويظنه أولئك الصوفية أن هذه الأمور فيها نقص في حق الولاية وفي حق الإيمان. قال وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. وقيل الذين آمنوا مبتدأ لهم البشرى يكون الخبر. قال وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية، وهذا لا يعرفه إلا المتخصصون في معرفة دقائق معاني ألفاظ القرآن، فهم يعرفون أن هذا الأمر لا يجوز لوجود شيء من الانتثار، انتثار النظم وابتعاد التنسيق إلى غير ذلك. فالشارح رحمة الله تعالى عليه وهو كذلك من هذا ومن أصحاب هذا الفن يقول بأن هذا الأمر لا يجوز، مع أن كثيرا من أهل اللغة ومن أهل كذلك التفسير من ذكر هذا الإعراب ولم يبين فيه شيئا ولم يعقب ولم يفعل شيئا، ذكره وسكت. وكون الشارح يعقب على هذه المسألة فهو من المتخصصين بمعرفة دقائق ألفاظ القرآن ومعرفة مباني ومعاني القرآن، فيقول بأن هذا الأمر بعيد جدا. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، يعني لهم البشرى، هذا نسق آخر، وكذلك يعني مقطع يعني غير المقطع السابق، هذا فيه الوعد لما كان عليه أولئك الذين فيهم هذه الخصال. ما هو الوعد؟ لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فليس فيه أنه يكون خبرا لكلمة الذين آمنوا، الذين آمنوا هذا يعود إلى ما قبل، هذا يعود إلى ما قبل، لا يحتاج إلى إخبار ولا إلى وصف. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا نفسه إخبار ووصف لما سبق، والله تعالى أعلم. قال ويجتمع في المؤمن ولاية، ولاية من وجه وعداوة، ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، يكون فيه كفر أي دون كفر، ويكون فيه كذلك الشرك الأصغر يعني المؤمن، وهكذا الفجور وهكذا النفاق، أهل الإيمان الذين هم يعني مآلهم إلى الجنة يجتمع فيهم هذا وهذا. قال: وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان. وإن كان في هذا الأصل أي اجتماع الشيء وضده في المؤمن، وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة. من هم أهل السنة؟ أهل السنة عند الشارح هم السلف الصالح والمرجئة، مرجئة الفقهاء، هذا هو المراد كما سبق بيانه. عندهم يعني خلاف كما قرر الشارح فيما سبق، أن المرجئة يقولون بأنه لا يجتمع في الإنسان الكفر والإيمان، وإن كان ثم كفر فهذا كفر مجازي ليس بحقيقي. أهل السنة يقولون بل هذا كفر حقيقي، لأن النص جاء من قبل الشارع بهذا الأمر، والأصل في الألفاظ على ظواهرها، فنقول الإنسان عنده كفر وعنده إيمان، كالذي يحكم بغير ما أنزل الله عنده كفر، هذا الكفر حقيقي. ومعنى الكفر الحقيقي أي كفر دون كفر، لا يخرجه ولا ينقله من ملة الإسلام إلى يعني الردة، فيجتمع فيه الإيمان ويجتمع فيه الكفر على الحقيقة. أما المرجئة يقول لا، هو مؤمن ولا يجوز أن نقول بأنه كافر حقيقة، بل هذا من باب المجاز، هذا من باب المجاز. قال: ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع، يعني الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن من وجد فيه الكفر أو النفاق أو الفجور بأنه يخرج من دائرة الإيمان، فيكون عند الخوارج كافرا، ويكون عند المعتزلة وسط بين الإيمان وبين الكفر، أي هو فاسق على ما سبق بيانه. قال: كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى، هذا ما ذهب إليه السلف الذين يوافقون ألفاظ ونصوص الشرع معنا ولفظا، فيقولون يجتمع في الإنسان الإيمان والكفر، وهذا الكفر على ما هو على ظاهره بأنه كفر حقيقة أي كفر دون كفر. وأما المرجئة فهم الذين وافقوا في المعنى ولم يوافقوا في اللفظ، فيقولون لا يجوز إطلاق لفظ الكفر على المؤمن، إذا كان الرجل مؤمنا فلا يقال بأن فيه كفر إلا على سبيل المجاز. فهم مع موافقتهم للمعنى بأن هذا الحاكم مثلا الذي يحكم بغير ما أنزل الله بأن الأصل فيه بأنه مؤمن ولا يكفر كما تقول الخوارج والمعتزلة إلى غير ذلك، وأما من حيث اللفظ فيقول لا، لا يقال إلا على سبيل المجاز، فخالفوا أعني مرجئة الفقهاء خالفوا الشارع من حيث الإطلاق اللفظي، حيث أطلقه الشارع حقيقة وهم يقولون مجاز، وأما من حيث المعنى بأنه من اجتمع فيه هذا وذا بأنه لا يزال من أهل الإيمان موافقة لأهل السنة والجماعة في هذا الأصل. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية ليست خاصة بأهل الإيمان الذين هم يكون مآلهم إلى الجنة، وإنما وما يؤمن أكثرهم يعني أهل الشرك، المقصود بهذه الآية كما ذكر شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، بل وذكر في ذلك الإجماع بأن هذه الآية في أهل الشرك. وما يؤمن أكثرهم يعني يؤمن بتوحيد الربوبية إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية. وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، مع أن أصل الإيمان موجود عندهم. وما الدليل على أن أصل الإيمان موجود مع أن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم الإيمان؟ من يجيب؟ الإسلام، لأن الإسلام إذا أفرد دخل معه الإيمان، والنفي لم تؤمنوا الإيمان إيش؟ الكامل، الإيمان الكامل. واحتج الإمام أحمد بهذا النص قولوا أسلمنا على أن الإسلام لا يستثنى فيه، لا يقول القائل أنا مسلم إن شاء الله، لا يقول القائل أنا مسلم إن شاء الله. ما الدليل في ذلك؟ قال الإمام أحمد الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يقولوا أسلمنا ولم يقل لهم قولوا إن شاء الله، مع أنه نفى عنهم الإيمان. فقال الإمام أحمد لا يجوز للقائل أن يقول أنا مسلم إن شاء الله، ولا سيما يكون يعني عدم الجواز في من فسر الإسلام من يكمل. لا يجوز أن يقول أنا مسلم إن شاء الله من فسر الإسلام بإيش؟ بالشهادتين. من فسر الإسلام بالكلمة وقال الإسلام هو كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا لا يجوز له أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يقبل الاستثناء. ومنهم بعض أهل العلم من فسر كما هو معروف قول أهل السنة أن الإسلام الأعمال الظاهرة، من قال يجوز الاستثناء لأن هذه الأعمال الظاهرة تتفاضل وتكثر وتضعف، فيجوز له إذا قال أنا مسلم أي كامل الإسلام بالظاهر أن يقول إن شاء الله. قال وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين كما سبق بيان ذلك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي في بيان اجتماع الشيء ونقيضه، قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا ائتمن خان. والأصل في ذلك أنه مؤمن وإن كانت فيه هذه الخصال أو فيه بعض هذه الخصال، لكن يكون بذلك منافقا النفاق الأكبر إذا استحل واحدة من هذه الخصال من خصال النفاق. إذا استحل وقال مثلا الكذب يجوز يكون منافقا النفاق الأكبر الذي يخرجه وينقله من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. واختلف في مسألة إذا كان الرجل وقته كله وهو فيه هذه الخصال، ما من حديث يحدث إلا ويكذب، وكذلك سائر الخصال، إذا يعني عهد ما من عهد يعاهد به غيره إلا غدر إلى غير ذلك، لا يفعل فعلا إلا وهو يفعل هذه الخصلة من خصال النفاق. فبعض أهل العلم يقول بأنه نفاق أكبر إذا كان ديدنه وكذلك حياته ودوامه على هذا الفعل، على هذا الفعل، وهو أنه إذا حدث كذب، إذا عهد غدر، لا يوجد معه صدق في الحديث ولا كذلك أمانة ولا كذلك يعني عهد صحيح قائم مبرم إلى غير ذلك، فبعض أهل العلم يقول هذا النفاق الأكبر. ولمح إلى ذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه الصلاة. قال أخرجه في الصحيحين وحديث شعب الإيمان تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم، حديث شعب الإيمان الذي فيه أن الإيمان شعب. قال وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من الإيمان من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، وكونه عنده هذا الإيمان وهذا القدر من الإيمان يدل على أنه عنده شيء من الفجور، عنده شيء من الكبائر، عنده شيء من الكفر دون الكفر، عنده شيء من الشرك الأصغر إلى غير ذلك، فيجتمع هذا وذا. قال فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل من كان معه، فعلم أن من كان معه أقل القليل من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار، فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه، فلا أصل له. وقال شيخ الإسلام هذا خبر موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهو كلام باطل، فإن الجماعة قد يكونون كفارا، والحديث يقول ما من جماعة اجتمعت، قد يجتمع الناس الكفار. قال قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق، فيستحيل إذا اجتمع القوم الذين هم كفار أن يكون فيهم ولي من أولياء الله، هذا شيء لا يكون أبدا. فالحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا.